الطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه هلا للطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه ترى ما جاء على بالي بشوف عيونك الحلوة ترى ما جاء على بالي بشوف عيونك الحلوة هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي الطير بالعالي وما رد القدرة تجيبه هلا هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه هلا هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه ترى ما جاء على بالي بشوف عيونك الحلوه ترى ما جاء على بالي بشوف عيونك الحلوه هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي رقص من شوفتك قلبي بصدفة ساقها ربي رقص من شوفتك قلبي بصدفة ساقها ربي بلا ميعاد يا حبي تلاقى دربك ودربي بلا ميعاد يا حبي تلاقى دربك ودربي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي شفتك تناظرني تغير كل ما فيني ومن شفتك تناظرني تغير كل ما فيني لعاد أكثر تحيرني ترى ما فيني يكفيني لا عاد أكثر تحيرني ترى ما فيني يكفيني أنا بالطيب الغالي عريض وشوقتك حلا أنا بالطيب الغالي عريض وشوقتك حلا ترى ما جاء على بالي أشوف عيونك الحلوة ترى ما جاء على بالي أشوف عيونك الحلوة هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي صغير خلى يتدلل أحبه ولازم أتحمل صغير خلى يتدلل أحبه ولازم أتحمل يقول إنه بيخاصمني وين والقول ما يفعل يقول إنه بيخاصمني وين والقول ما يفعل هلا بالطيب الغالي علي بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي أحبك يا ذهب صافي ولا يخفى عليك خافي أحبك يا ذهب صافي ولو تامر على روحي ترى بحاجك ما هو كافي ولو تامر على روحي ترى بحاجك ما هو كافي هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك حلوة هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوة هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوة ترى ما جاء على بالي بشوف عيونك الحلوة ترى ما جاء على بالي بشوف عيونك الحلوة هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي هلا بالطيب الغالي